موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مبطلات المسح على الخفين. يبطل المسح على الخفين بما يأتي: واحد، إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. يبقى إذا أجنب الإنسان بطل المسح. 2 من مبطلات المسح على الخفين: نزع الخفين، إنه ينزع الخفين. هذا يبطل المسح على قول أكثر أهل العلم، وهو حتى من باب الاحتياط خروجا من الخلاف. 3 يعني فيما يبطل المسح: انقضاء مدة المسح، فيبطل المسح بانقضاء مدته، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على هذه المدة المقررة. وقد سبق أن للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهم. فإضاءة مهمة، وهي: من انتهت مدة المسح عنده وهو باق على طهارته لم يحدث، فله أن يصلي إلى أن يحدث، وإن كانت مدة المسح منتهية لكن الطهارة باقية. والحمد لله رب العالمين.